لكن ده لما بيحصل بينصوا عليه، وان العادة ان عند الاطلاق لما بيقول امرنا امرت بكذا، مين اللي هيكون امرهم؟ النبي. ده لو حد غير نبي كانوا قالوا، لكن طول ما هم ذكروا هذا وسكتوا فالعادة في مثل ذلك، والغالب والاحتمال الاكبر ان النبي هو الذي يأمر وينهاهم في مثل هذا. واجيب بان الاصل هو الاول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة اليه مرجوح. وايضا فمن كان في طاعة رئيس اذا قال امرت لا يفهم عنه ان امره الا رئيسه. واحد عارف ان هو بيطيع ماشي مع الرئيس بتاعه وسامع مطيع له، بيقول لك اوامر. يعني الجماعة اللي كانوا في حاشية السلطان مثلا، خد بالك دي اوامر، الامر دي جاي منين؟ يعني من اللي بامرهم كل مرة، من الباشا، من الرئيس بتاعهم. يعني فدايما ده امر معروف، يعني عادة يعني اذا قال، اذا واحد في الخاصة الملكية ولا في الخاصة الثانية ولا رجل في رئاسة الجمهورية وقال أمرنا بكذا، مين هيبقى الآمر؟ الرئيس. دي أوامر الرئيس أو أوامر الملك. يعني اللي بيقول دوت واحد من مرافقين الملك، الحاشية المقربة اللي هم أهل السمع والطاعة له، هو دايما يأمرهم وهم بينفذوا أوامره. فما قال أمرنا أوامر، أوامر الأوامر بتقول كذا أو أمرنا بكذا، فمين اللي يكون أمرهم بهذا؟ حد من الشارع ولا يكون الملك والرئيس اللي معاهم دوت؟ فكذلك النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كانوا لا يأمرون إلا بأمره ونهيه. فما واحد منهم يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ما فيش غيره يأمرهم وينهاهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس، أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. بعض الناس كان ايه، كان من برضه يعني رد مسألة، نازع في مسألة ان امرنا بكذا ونهينا عن كذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما ممكن يكون الصحابي فهم ان ده امر وان دوت مش امر ولا حاجة. ها لما يقول احنا امرنا بكذا، فممكن يكون النبي قال كلام هو مفكره امر، هو مش امر ولا حاجة، فيكون اساء فهم الامر، فلازم يجيب لي لفظ النبي قال ايه. يقول لك ان قوله امرت دي مش واضح النبي قال له ايه، قد يكون النبي قال لهم كلوا فكروا الاكل ده امر، النبي ما كانش قصده امر. لما قالوا طلقها للراجل اللي راح استشاره في امر المرأة، ها ممكن النبي يقول طلقها، ده مش امر يعني بالايجاب، ده امر بالارشاد، وانت حر يعني اعملها بعملها مثلا بيتوعدوا. فانت ايه ليه فهمتها ان هي امر؟ فقد يكون هناك سوء فهم، يعني عايز يقول كده اللي بيقول الكلام دوت. فأما قول من قال يحتمل أن يظن ما لا، أن يظن يعني الصحابي، أو ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة. لا ده مش جي، ده مش هنا، ده هذا كلام مش اتقال في المسألة دي خالص، مسألة أخرى اللي هي إيه، اللي هي لو صرح فقال أمرنا رسول الله بكذا صلى الله عليه وسلم، لكن امرنا بكذا ما يخشش فيها الكلام دوت خالص.

والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني هنا بيقول ان زي ما قلنا هناك في النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنقول هنا في الصحابي نفس القضية. فالحديث الموقوف هو ما ينتهي فيه الاسناد الى صحابي، يكون الكلام هذا من فعله او من قوله او من تقريره. تمام. ومش كل الحاجات اللي جبناها هناك ممكن تبقى مع الصحابي، هيجي بعضها مع الصحابي مش كلها، لان في حاجات ما تتأتاش مع الصحابي. يعني ممكن تجد شيء مش يعني هو بيقول مثله هنا مش معناها كل مش المثلية اللي هي المطابقة يعني، بل المقصود به ايه، بالمقصود به شبهه، والمثل اللي هو الشبيه، المثل هو الشبيه مش المطابق. والتشبيه دايما ما بيكونش من كل الأوجه، بيكون من بعض الأوجه، ولا يشترط في التشبيه المساواة. ولذلك لما تيجي تشبه شيئا بشيء في الغالب بيكون مشتركين في صفة واحدة في الغالب. بتقول فلان كالأسد، هما متفقين في حاجة واحدة بس اللي هي الشجاعة، لكن فلان ده بني آدم ده والآخر حيوان. الأسد ده حيوان وده بني آدم بشر، وكل الصفات مختلفة لكن متفقون في صفة واحدة اللي هي الإيه؟ الشجاعة. فأنت تشبه في، والتشبيه لا يستلزم الإيش؟ المساواة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت. لما بقى هنا تعرض من ذكر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام اللي هو تقسيم الأحاديث بالنسبة لمن تنسب إليه، قلنا المرفوع ما ينتهي له سند من الكلام إلى الصحابي، والموقوف عفوا المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف الى الصحابي. لما جاء ذكر الصحابي كده عرضا في الكلام، الحافظ دخل من هذا الى الكلام عن تعريف الصحابة، انه بيستطرد عايز يجمع كل علوم الحديث في المختصر ده، فبيشوف اي مناسبة تيجي لاي ذكر يروح عاملها، اي مناسبة هتترد في الكلام تدخله الى ذكر نوع من انواع علوم الحديث يتكلم فيه، عشان يبقى الكلام ده مع انه مختصر جدا يكون جامع لكل ما يتعلق بعلوم الحديث. قال: وهو اي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح. بشروط كان الرجل صحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يبقى لازم هذه الشروط الثلاثة: لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تتخلل الردة مفيش مشكلة. يعني لو ان واحد لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وارتد ورجع تاني، خد بالك، فعندئذ لا يؤثر في ذلك، لا يؤثر هذا في صحبته، يعني يظل له اسم الصحابة أيضا. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكلمه، ويدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. يبقى يقول لك من لقي النبي، اللقاء المراد به هنا في الحديث مش عام من أن يكون هذا اللقاء مجرد مجالسة، أوسع من ذلك، يعني هو وسع الدائرة أكثر، عام من أن يكون من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالم.

اللي هو الضعيف دوت ممكن يعبر ويقول هذا حديث مقطوع، قصده به منقطع تجوزا يمشي. والبعض عكس، والبعض استخدم مكان المقطوع اللي هو بالنسبة للتابعي لفظة منقطع، واستخدمها في بقصد ان هو مقطوع مش منقطع يعني ضعيف. والامر في هذا واسع، هذا تجوز. البعض كان يتوسع في العبارات يعبر بهذه مكان تلك وتلك مكان هذه، لكن الاصل الاصطلاح ان المنقطع من مباحث السند هو على هو من احد انواع الضعيف، والمقطوع مباحث المتن وهو نوع من انواع المتون يعني، ويقال للاخيرين اي الموقوف والمقطوع الاثر. اكثر ما يطلق الاثر على الموقوف والمقطوع. وبينا في اول الكلام ان الاصطلاح جرى على التعميم، وعلى ان الاثر يطلق على المرفوع والمقطوع والموقوف، والحديث يطلق على الكل، وان الحديث والاثر والخبر كلهم بمعنى واحد، كلهم سواء، كلهم مرادفات. لكن لو اردت التخصيص فيطلق البعض على الاثر اكثر ما يطلق على المقطوع وعلى الموقوف يعني. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأقسام، وهناك أقسام أخرى سيتكلم عنها أو أبواب أخرى جديدة سنتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وكان إخواننا بعضهم يعني هناك أي سؤال أو استفسار أو إضافة أو شيء من ذلك نتكلم فيه في هذه الدقائق الباقية من الحلقة. تفضل الشيخ محمد. ولا سأسألكم أنا، يعني إن لم تسألوا أنتم أنا سأبادر وأسألكم. خذ الميكروفون. طيب شيخنا كان يعني ذكر بعض أهل المصطلح هذه الاصطلاحات اللي حضرتك ذكرتها أخيرا، أن الأثر بعض الأصبهانيين يطلقه على الأثر هذا يطلقه على الموقوف وما دونه. نعم. فهل هذا الكلام له مسوي يعني؟ نعم، هو هذا اصطلاح، وكما تعلمون إن لا لا لا لا مشاحة في الاصطلاح. علماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. بعض الخراسانيين وغيرهم كانوا قد اصطلحوا على تسمية الموقوف والمقطوع أثرا أكثر ما يطلقونه على ذلك، وده اصطلاح خاص بهم واقع في كلامهم، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام الاصطلاح معروفا مشتهرا معمولا به عندهم. لكن عند التحقيق ترى ان عامة العلماء وان المستخدم في تصرفات النقاد من العلماء التسوية بين الثلاث. فترى مثلا الامام الطحاوي شرح مشكل الآثار هذا يقصد به الآثار اللي يقصد به المرفوع، ليس يقصد به الموقوف. وغيرهم من أهل العلم يفعلون ذلك، وهم إذا تكلموا في كلامهم العادي يعني يقول جاء وقد جاء في الآثر، ويذكرون مرفوعا لا مقطوعا، ويعكسون وفي حديث الزهري ويذكرون مقطوعا على الزهري مثلا. فتصرفات الأئمة وعملهم جار على الراجح عند أهل الاصطلاح عموما هو أن الثلاثة مترادفون. كون أن هناك بعض الطوائف أو بعض أهل البلدان يقصرون هذا الاصطلاح على جزء من مسمياته، فده كما قلت هذا اصطلاح خاص بهم ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام الاصطلاح وهذا معروفا معمولا به غير مستنكر ولم يكن فيه خطأ يذكر إن شاء الله عز وجل. نعم.